وعرفنا أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامت. المرضع الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما فإنهما يفطران. وفي ذلك الحديث إن الله جل وعلا وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، لكن هذا الوضع في الشطرين في السفر وفي الحمل مع الرضاع، حمل والرضاع المسافر يسقط عنه شطر الصلاة، والحامل والمرضع وضع عنهما الله جل وعلا الصيام. ففيها وجه شبه أو فيهما وجه شبه للمسافر في الصيام لا في الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ قد يفهم وقد فهم بعض الناس أن الحامل والمرضع تفطران لا إلى بدل ولا يلزمهما القضاء، يعني كشطر الصلاة الذي وضع عن المسافر. يعني هل المسافر إذا رجع إلى بلده يقضي الركعتين اللتين وضعتا عنه؟ لا، يقول الحامل والمرضع مثل ما وضع عن المسافر شطر الصلاة، إذا لا قضاء. فقيل بهذا ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن الحامل والمرضع كالمسافر فيما يخص الصيام. المسافر يفطر ما دام الوصف قائما بشروطه عند أهل العلم يفطر، لكن فعدة من أيام أخرى، يعني يلزمه عدة من أيام أخرى، وكذلك الحامل والمرضى. فتشبيهها بالمسافر من هذه الحيثية بوجوب القضاء، أنه لا يلزمها في الوقت. من شهد منكم الشهر فليصمه، وجد مانع يمنع من هذا الوجوب وهو الحمل والرضاعة، فعليها أن عليهما أن تقضي. من أفطر لعذر شرعي من سفر أو كبر أو مرض أو حمل أو رضاع، المسافر عليه عدة من أيام أخرى يلزمه أن يقضي العدد، وكذلك المريض الذي يرجى برؤه عليه أن يقضي. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم في كل يوم مسكين نصف من طعام من بر رز ما أشبه ذلك من غالي قوت البلد، إذا كان لا يرجى برؤه. وكل مثل هذا في الحامل والمرضى تقضي، والحائض والنفساء تقضيان. والوقت القضاء متسع إلى رمضان الآخر الذي يليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان عليه الصلاة والسلام منها، فلا تقليل له الشعبان فوقته متسع. ولا يجوز لمن أفطر بعذر أن يؤخر من أفطر في رمضان بعذر إما سفر أو مرض أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس. أما بالنسبة للمرض ذكرنا أنه إذا كان يرجع برؤه فإن عليه القضاء، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم. وأما من عداه فإن عليه القضاء، وقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه. فإذا دخل رمضان فعليه أن يشتغل بصيام رمضان الحاضر ويؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان. وأكثر العلماء وكثير من أهل العلم يرون أن عليه مع القضاء كفارة، عليهما القضاء كفارة. واختيار الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه، لأن الله جل وعلا إنما ذكر الحدة من أيام أخرى ولم يذكر سواه. ولا شك أن الأحوط أن يدفع هذه الكفارة، وقال بها كثير من أهل العلم وأفتى بها جمع من الصحابة. وإلا من حيث الاستدلال الدليل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل عليه.